أبدي بسم الله خواج البرايا، رب محمد ربنا رب البرية. يا إله العشق يغيث النبايا، غيث دينك من جيوش البربرية، غيث دينك من جيوش البربرية. راحت الكعبة وخذوها من البداية، وعقب احنا اسلام صرنا جاهلية، واتبعوها عاقنا وهذه النهاية. لا شرف لا دين لا عدنا هوية، لا شرف لا دين لا عدنا هوية. وانتخيت بلابت سيوف عرايا، العرب شو جنهم ماتوا سوية. الله لا يرضى عن اخباث النوايا، تدوا صاروا مع الكافر علي، تدوا صاروا مع الكافر علي. الله يقطعكم يا الانفوس الدنايا، قضية الدولار بعتوها القضية. شعركم والقوم وصلوا للثنايا، طاح الظلمايكا ونعن ثنية، طاح الظلمايكا ونعن ثنية. نايمين وكل حرايركم سبايا، من إيراني معاه اللمحوية. ارموا أعقاب العرب وامشوا عرايا، حيث شفتوا بابو غريب المسرحية، حيث شفتوا بابو غريب المسرحية. بعد لا تقول بالقرآن آية، بري منا ومننا الكعبة برية. احفظ التوراة بها لكم وصايا، والذليل المثلكم يحفظ وصية، والذليل المثلكم يحفظ وصية. لا شهادة ولا عبادة ولا هداية، والحجي بالدين بعيون قوية. الكار البوق ما عدكم هواية، وصلت الحد الخوي يسلب خوية، وصلت الحد الخوي يسلب خوية. أنا فوق أمريكا كلها مستوايا، وفوق كل أتباعها من السرسرية. أنا مسلم غيرتي تبقى معايا، لين ملك الموت ياتي بالمنية، لين ملك الموت ياتي بالمنية. ارجعي لله علام الخفايا، منهج القرآن وسلاحي بديه. والله ما نرفع لهم بيض الرواية، لو تطول الحرب للفين نمية، لو تطول الحرب للفين نمية. قوم يا داعي الجهاد اعلن دعاية، وانتخب شبان تضحك للمنية. يلبسون حزامتي انت وشغايا، ناذرين ارواحهم لله ضحية، ناذرين ارواحهم لله ضحية. هوسوا لعيون ذرفات الصبايا، يا الله حي الموت بالعز الله حية. والمراجل اللي بيهم من حلايا، طيور شلوى ومن بطن حرة أبية، طيور شلوى ومن بطن حرة أبية. قال من ديرة حلا حين الدهاية، من أهل الفل وجرة الخالدية. بيض الله وجوهكم من غساية، من عداكم محد يرد السبية، من عداكم محد يرد السبية. مثل سود الغاب من تمشي حفايا، بليل ماقر والقمر ما بان ضيا. يلا حيا بارنا بطيبة تحايا، من عدى الأنبار يستاهل تحية، من عدى الأنبار يستاهل تحية. ولولاكم نظل مثل العمايا، يقودنا الكافر شو مقدرت الضحية. ما تخفيتوا بظلمات الزوايا، ولا توكلتوا على دولة أجنبية، لا توكلتوا على دولة أجنبية. وانتو سيف الله على رقاب الطغى يا مرهف الحدين ضربات قوية مرهف وعفاف وجاود وتقايا واثبت بجبال لو صارت ضبية واثبت بجبال لو صارت ضبية يوم عاد الدين من عدكم عطايا الخصم الدم ما عدكم عطية الله أكبر من سلاح ابن البغايا الله أقوى من يهود وصفوية الله أقوى من يهود وصفوية ربي هز القاع شوف الناس عايا واخسف بكل من يبيع أمه ونبيه حزام ناسف والجثث على شرايا بجنة الله وتفعل الدنيا الردية جنة الله وتفعل الدنيا الردية.